والله ده غير رمضان كل حاجه ده تكون رمضان فوق. حالا بجد اه والله حاجات كتير جدا تكون فوق. يعني رمضان ما فيهوش 24 اه صح هذا كده؟ في رمضان يا في حاجات رمضان ما كتير فيهاش جدا فوق. 24 ما لا ما اعرفش بصراحه، انا ما بسهرش اصلا ما اه اعرفش. لا بس غير انا رمضان اللي في سهرتك لا والله لا لا لا لا العظيم في رمضان اقسم بسهر. لا بالله. انا يعني عمري ما خرجت. لا انا المشكله انا اللي جيت سهرتك انا عارف لا انت يا والله باشا ما. انت والله بتنام العظيم بدري عن كده والله يا والله. عم. سبحان الله يعني جت عند ربنا الدنيا قفلت فهتمرق عندي الشغل. بكره بكره كله اونلاين صح؟ بعتوا ايميل، بعتوا لنا ايميل كوعد وزاره الوزاره. لا لا لا لا والله قسما بالله ما يحصل، اقسمت هو بالله انا ما حدش دخلني ليه في عفو في استضيف الحوار طيب؟ انا لا بص هزعل هزعل والله هزعل بالله عليك انا عوض والله معاك العظيم خلاص هزعل. يا باشا والله خلاص خلاص معلش والله معلش والله ما طب معلش معلش معلش معلش ما صح والله معلش معلش معلش معلش خلي على بسيطه مش مشكله بسيطه اهلا وسهلا ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ازيك يا حلمي عسال؟ ازيك يا مريم؟ ازيك يا عايدي؟ عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ ايوه في حرب ما هم بيكسبوا وبيكونوا النشره. ازيك يا باشمهندس صور عامله ايه؟ والله بصوا هو المكان هنا بيقفل الساعه 2 كويس كويس كويس حلو بس انا يعني طبعا هو انا دكتور زياد هو صاحبي المستضيفني اصلا وانا قاعد معاه بس يا ربنا بعت لي النهارده وقدر الاستاذ علاء مشالي ان هو يجي يزورنا. هو راجل ما جاش من كتير ده ما بقالوش يعني ما كملش ساعه اعتقد. ازيك يا دكتور محمد عبد المنعم؟ انا مش قلت لك يا ابني ابعت لي على الواتساب. انت يا ابني ما انت من المنوفيه يا ابني. ازيك يا اسلام اشحاته؟ المهم الاستاذ علاء مشالي جه وبعدين بقى الاستاذ علاء مشالي انا كنت عمري اسمعه الحقيقه يعني اتعاملنا مع بعض اونلاين وبتاع حلو بس بصراحه المقابله على الحقيقه غير عشان كده انا بقول لكم ان الاونلاين ده ما بحبوش. ازيك يا اسلام يا زيدان؟ يعني الاونلاين ما بحبوش بس علاء اما جه الصراحه لا مش مصيف عشان خاطر الطيبات هو مصيف عشان خاطر جونا حر والله العظيم هو الناس هتتم في اي حاجه. اول امبارح طلعت لايف صوتي كان رايح يقول لك من الصيام مش عارف ايه علاقه الصيام بالله كنت يا باشا بعد ما كنا قاعدين مع بعض مش قاعد اتكلم كتير يوم اشرف وكده فانا راح صوتي مفقوع فطلعت اللايف مش قادر اتكلم فالناس يقول لك ايه من الصيام لا من السجاير لا مش عارف ايه فانا قلت لهم لا مش من الحاجات دي هي ناس بتتجمع هي. المهم طبعا كان في ضرب جنبنا الحمد لله انت من المنصوره عم منعم ماشي. المهم الاستاذ علاء مشالي نهدله تليفون دلوقتي طبعا احنا ما فيش ستاند وبتاع هو الراجل يعني هيحكي معاكم حدوته صغيره وما قبل ما نتكلم انا وهو وما بعد ما تقابلنا انا وهو عشان برضه ما اطولش عليه خلاص يعني هو الراجل جاي من مشوار من مش عارف ايه من البدع ده قد كام كيلو يا باشا؟ تقريبا 280 كيلو 280 كيلو جاي وجاي عشاني يعني ده جاي عشان ده كله فمش هينفع انا قلت له قبل ما تمشي النهارده هنطلع لايف هنطلع لايف حتى لو قطفوا علينا مني فانا هدي الموبايل استاذ علاء مشالي يتكلم معانا ويحكي لنا علاء شاب حلو كده خمسينات خمسينايه هو خمسينايه حلوه دكتور زياد مش عايز تسلم على الناس دكتور زياد اهو شفت دكتور زياد قبل كده معايا في لايف يا جماعه صح؟ بصوا اللايف بتاع الدكتور زياد ده كان لايف جامد جدا هنعمل له شير على فكره صب على الناس يا باشا اهلا وسهلا بيك انت مش فاكر يا باشا ما انت قابلت الناس الحلوه دي قبل كده ربنا يبارك في سعادتك يا باشا كتر خيرك يا باشا كتر خيرك فانا كنت جاي يومين وقت بص شفت انت عارف بتقول لي ما تشتمش صح بص الولع بيشتمني ازاي الواد ابراهيم ده ابراهيم شايف سعيد بيقول لك يا هجاص شوف بص عرفت بقى انا بقى غلط ليه في الناس عرفت ما مجربش لما جرب اسمه طيب التليفون مع علاء بيه امسك علاء بيه عايز تسنده هنا يا باشا قاعد تسنده هنا السلام عليكم انشرار اهلا عليكم جميعا انتم طيبين انا النهارده اسعدني الحظ ان انا قابلت دكتور بيه معلش انا بس اسف شويه انا اسعدني الحظ النهارده ان قابلت دكتور بيه بصراحه الراجل ربنا يجازيه عنا خير انا كنت باخد لا استنى مش كنت بتاخد انت احنا كشفنا اونلاين مع بعض من قد ايه؟ من اربع شهور شهر 11 ايوه صح؟ ايوه احكي بس من عند ساعتها بقى ما انا لغايه شهر 11 انا كنت باخد 8 حبات كل يوم الصبح كنت بتتفرج عليا بقالك 3 سنين انا متابعه من 3 سنين الحاجه الوحيده اللي تبع من 3 سنين وقتها كان الكلام عن دواء كوليسترول وفعلا وقفته من 3 سنين 8 حبات بقى كنت باخدهم تانيين للسكر ثلاث ادويه سكر ثلاثه سكر واثنين ضغط و

ترانسبورترز، فانت لازم تكون فاهم دي. يبقى مش سي بي سي زي بعض، يعني السي بي سي مش زي بعض. صوره الدم، كرات الدم الحمراء ترانسبورترز، خلايا الدم البيضاء خلايا مناعيه. وعشان كده تعرف الفرق بين كرات يعني ما فيهاش نواه، لا تنقسم، ليها لايف سايكل بتعيشها وبس، 90 يوم 120 يوم، تتكسر قبل تتكسر بعد. تضخم البروستاتا لسه الاستاذ علاء مشالي كتر خيرهم كلمنا عليها، واختفت قد ايه علاء؟ بعد قد ايه؟ شهر ونص اختفت كل اعراض البروستاتا، كل اعراض البروستاتا اختفت. حضرتك ما حدش هيستفاد من ورايا غير المريض، غير اللي بيعاني، غير اللي في الدوامه. انا مش هقول انا فين في دبي عشان الصواريخ ما تجيش عليا انا من الاخر كده، وانا كل يوم الدكتور زياد كتر خيره كل يوم بينقلني في حته من الاخر، يعني عشان تبقوا انتوا فاهمين، من فندق لفندق لفندق لحد بص هينزلني خندق تحت الارض ماشي، عشان الصاروخ ما يجيش في دماغي. لو جه في رجلي مش مشكله، لكن دماغي اصلا شغال بدماغي. مش كده يا باشا؟ مش كده. بص هو علاء ما بحبش يتكلم بصوت عالي، انا بقى لي على فكره قاعد معاه ساعه قبل ما نطلع اللايف، بس المشكله انا بقول له علي صوتك يا علاء. علاء راجل سياسي دبلوماسي تمام، اداني النصيحتين حلوين، قال لي لا عايزك تتعصب، ذكي يا هدى يا بدران، لا تتعصب ولا تتضايق من حد، حاول تتعامل بهدوء. فانا سمعت كلامه اهو، بس بعد ما يمشي هبدا بقى ايه اشغل ايه الصوت العادي تمام. انا في القصيص. ايه القصيص دي يا باشا؟ بيقول لي واحد يقول لي جنبنا يعني هنا؟ لا نص ساعة القصيص دي الحمد لله نص ساعة. الخبز التوست غالي مش اغلى من صحتك. عفيفي عفيفي اسمك مثير للريبة يا عفيفي، اسمك مثير للريبة، انت فاهم قصدي؟ مثير للريبة. فما فيش عفيفي انا ما جيت يا ابني، انا عملت اللايف النهاردة تاني يوم ضربوا البتاع، قالوا عليا نحس، بس الحمد لله ضربوا الاردن والسعوديه، يعني ضربوا دول مع بعض، فانا مش انا بره الموضوع يعني، انت فاهم؟ مش انا السبب يعني. عامه يعني انا لما طلعت الدكتور زياد ربنا يبارك له، ربنا يبارك له يعني والله العظيم من اكتر الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه، ودايما بيعمل لي سبورت وبيكلمني يقول لي ما تبطلش ما توقفش واثبت. علاء النهارده اداني كميه طاقه والمقابله قدرا، يعني قدرا لا كنا مرتبينها ولا كنا عاملينها ولا كنا يعني عاملين حسابها، بس علاء اقسم بالله ربنا اكنه بعته ليا يفرحني والله العظيم، لان انا لما شفته غير صورته اللي على الواتساب. فبسم الله ما شاء الله شباب وصحه، بسم الله ما شاء الله ده حاجه يعني فخمه يعني حاجه فخمه يعني فاهم يعني، انا امشي جنبه واتحمى فيه هنا يعني، لان انا على الحقيقه ارفع من الفيديوهات يعني، انت ما شفتني الحقيقه شكلي ارفع والله، ما الناس بتجيب لي قمصان كبيره قوي عليا، فما باجي اضيقها انا بلبس اكس سمول. انا المدام بعت معايا تيشرتات سمول لبستها هنا، ما جديده ما شفتهاش لابسها، لبسها لقيتها واسعه، فلو خرجت بيها يبان ان انا عندي هزال. كتفك اسمه عادي بس يعني انت كتفك عريض ما شاء الله. الكتف عريض شويه بس دي ما هو البطن ما فيش بطن يا باشا البطن علامه الصحه. النبي كان نحيفا، ابو بكر كان نحيفا، انا بقول لك ابو بكر كان بيربط الازار على وسطه بيقع، عمر بن الخطاب كان نحيفا، خالد بن الوليد فارس الفوارس سيف الله المسلول كان نحيفا، صح؟ فين ابراهيم؟ ابراهيم جالك اهو. ابراهيم عشان خاطر عايز ابراهيم يطلع لايف. انت مش انت يا عم، انت تعالى سلم على الناس. انا عايزك في موضوع والله دقيقه. انت عايزني انا في موضوع؟ حد يكلمك هو معاه لايف. طب تعالى سلم على الناس وبعد كده ابقى اشوف الموضوع ده اكلمه دي اقول له ايه؟ هو يستشيرك في حاجه؟ استشيرني دلوقتي يعني دلوقتي بعد استنى ماشي. سلم على الناس بقى. بص يا باشا الناس دي رحبوا بقى ترحيب يا دكتور، ده على دماغنا والله، اتفاجئت، منورنا والله العظيم، الله يبارك لك، اقسم بالله انت منورنا يا دكتور، كتر خيرك، احنا شرف اللي احنا شفناك والله، احلى شيشه يا باشا، احلى شرف لينا اللي احنا شفناك، كتر خيرك، انت جبت لنا ضيفه يا عم دكتور زياد، احنا ما شفناش من زمان والله، ربنا يبارك فيك، انتبه بس على التيك توك يا حبيبي، من حياتنا اللي احنا كنا نشوفك بس يا حبيبي، الله يبارك شفناك يا دكتور، كتر خيرك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك حبيبنا. الناس هنا يا جماعه قابلوني مقابله، اقسم بالله مقابله اخوات يعني، احضان مطارات ومقابله اخوات وظبطونا في كل حاجه الحمد لله. حبيبنا يا دكتور زياد، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، كتر خيرك حبيبي، الله يبارك فيك، كتر خيرك. انا من ليبيا وعلاج قصور الغده الكظريه. يا جماعه الغده الكظريه لو انت قدرت تتحكم في ضغط بطنك ونزلته الكظريه تراوت عادي، ولو الانسولين اللي بيطلع من جهازك الهضمي مع اضطرابه بقى صفر خلاص مش انت الكظريه هتشتغل اوتوماتيك، لان الصراع النهائي بص سامي وديع خشبه تاني لتجاره الموتى ده، نظام الطيبات يعالج البروستاتا يا دكتور؟ لا، نظام الطيبات بيجيب البروستاتا. ده احنا بقى لنا ساعه ونص بنقول هو الراجل جايب البروستاتا اصلا، هو ايه الهم ده؟ عرفت بقى انا بتعصب ليه؟ ما شافش لايف من اوله، معلش. هو انت بتدافع عنهم ليه؟ هو انت مش شاري خاطري انا خالص؟ هو انت مش شاري خاطري خالص؟ انا مش عندك، انت بتتعصب. انت بتبقى حلو وانت مش بتعصب، صدقني والله. الراجل ده باكل اسمه ايه شبار؟ اللي بتاكله اسمه ايه؟ جوابي. سوالي وسهلية. لا سهليه وجوابي السهليه والجوابي يعني السهليه والجوابي دول زي البوري والبلطي بس الصغيرين اللي ما كلوش، لان النهارده علاء قال لي كلمه حلوه قوي بمليون جنيه صراحه كتر خيره يعني، قال لي السمكه البلطي والبوري بتاكل الزباله، والدكتور زياد زود كلمه كمان قال ان اعمارها طويله فعبال ما بتعيش بفتره حياتها بكون اتغذت على زباله الميه، فكل ما احنا كل طلباتنا من حضرتك ان السمك ده ما يكونش اتزرع، انت فاهم؟ يعني ما يكونش ايه؟ اتزرع، ماشي؟ ما يكونش اتزرع يعني ما يكونش انا اكلته سبله فراخ وكنس المزارع ودورتها اصلا تكون دوره اكلها اصلا البوري. طب قول يا باشا الكلمتين دول انت بقى عشان ده شغلك انت راجل بورسعيد يا جماعه. السمك البلطي اللي هو احنا بنسميه بورسعيد شبار، والسمك البوري طبيعه اكله بياكل من بياكل رضائط البحر يعني الحاجات الرديئه جدا، فيعني طبعا لو ناس بورسعيديه فاهمه هتعرف انا بقول ايه، يعني السمك الشبار ده ممكن تشتريه من وبحر تلاقي طعمه جاهز، بياكل من المراكب وبياكل، هو اكله طبيعه اكله مش نظيف، عشان كده هو اصلا سعره بيكون ارخص من مثلا من الدنيس او اللوت او الوقار او الحاجات دي كلها، فهو القصه كلها طبيعه اكلها، عشان كده السمك السهيل الصغير ده بيكون لسه ما اكلش بيكون عاش على الطفيلات والحاجات دي كلها، فبيكون اكله نظيف فبيكون لحمه نظيف فبيكون ما فيش اي مشاكل فيه، انا باكلهم يعني باكل السهيلي بس طبعا مش متوفر في كل مصر كلها، والحاجه اسمها جوابي اللي هو السمك الشبار الصغير او البلط الصغير وبيبقى صغير جدا وبيبقى مبطرخ بيبقى قد الصبع على الايد مش كبير يعني تمام، فهو بس السمك بطبيعه اكله، واي سمك طبعا اكل مزارع مش جاي لان يعني بياكلوه هو تجاره فبيضطر ياكلوا اي حاجه عشان يعني يمشي الدنيا خلاص هدفعها وربنا يسهل عليكم كده. طبعا انا عارف الناس بتوع القاهره بيبقى السمك عندهم مش كتير ومش متوفر زي عندنا مثلا في اسكندريه او في بورسعيد، بس ان شاء الله ايه ربنا ييسر لهم. عامة انا متشكر جدا ليكم، والدكتور جاله استشاره كده ناس حبايبه هنا من الكافيه جابوا له استشاره، بس ربنا يسهل عليكم باذن الله. طولت عليكم انا في اللايف ومتشكر جدا ليكم. معاكم الدكتور هيكون اوامر اشرفكم عينينا يا باشا، هيكون معاكم الدكتور. اتفضل يا باشا بقى انا مستني الاشعاعات عشان محمود هيبعتها لي. يلا يا باشا الاشعاعات والتحاليل يا حبيبي. دكتور ما شاء الله الناس هنا ناس كتير بتحبه وعاوزه كل حاجه ما شاء الله ايه ناس كتير بتستشيره يعني. ما عرفتش ازرعه يا باشا ان شاء الله ربنا ييسر عايزين نزرعه كيف؟ بقول لك انا هشغل كيف من اول يوم نشوف التعليقات. خلصنا يلا يا باشا خلاص انتهت يا باشا، وانا هاخد فلوس من النقص اللي هما فيه زرع كبد وبقيتوا معاك فلوس يا باشا، انا فاكركم ناس عاديه. لا لا يا باشا ده زرع كبد يعني داخل في مليون جنيه، فاهم قصدي؟ طب يلا خلاص محكي. طب انت سايبين الواد متغرب. انا من اول من اول يوم من دي 1 وقفت السكر سالت الدكتور قال لي الادويه توقفها من امبارح، وقفت كل الادويه دواء السكر والضغط وانا من النوع الثاني مش ثالث ولا حاجه الحمد لله، فوقفت كل حاجه كل الادويه وقفتها من اول يوم بدات النظام وقفت كل الادويه. كان بيجي لي اما كنت يعني اما كنت باخد الادويه بتاعت السكر لما كنت جوع كان بيجي لي رعشه عشان الاكل لازم الحق الاكل، طبعا كنت باكل اي حاجه يعني ما كنتش بس كنت دايما نوقف الدقيق دايما ما بحبوش او ما بفضلوش طول عمري. أنا كنت باكل كل حاجة طبعا فراخ وبيض وبيض احنا تورثنا كده، فاللي يفهم الحتة ده يفرق ان الفراخ والبيض والخضروات طبعا والدقيق نمرة واحد صدقوني متعبين أكتر من أي فايدة ليهم مهما كان فيهم فايدة متعبين جدا. مصر؟ لا لا هنا في السعودية بيقول لي كتير قلقان عليا فقلت تعالى اقعد معانا عشان ربنا يبارك في حضراتكم يا رب، وما شاء الله عليكم ربنا يبارك فيكم. والدكتور اهو اتفضلوا معاكم، تسلموا لي اتفضلوا. ولو فين يا باشا، في الرياض ولا فين؟ اهلا وسهلا. خلاص احنا يا جماعه سمعنا كلام علاء بيه، وبسطت الصراحه بمقابلته النهارده، وقدر رب الهامور حلو طبعا. هو في حد لاقي الهامور؟ انا اكلت النهارده هامور، اكلت هامور و بس. هو ياكله في ليه؟ لا في ليه لا انا اكلت هامور. لا في ليه؟ مش هامور. لا انا لا اكلت سمكه مفتوحه كده في أيوة. سمكه مفتوحه، سمكه كبيره. حته في ليه يقول لك في ليه هامور؟ لا مفيش في ليه هامور. وامبارح كلت تونه، قلت لك كلت تونه في مطعم صيني بس نيه. الفيليه عشان الناس تبقى فاهمه، الفيليه انواع سمك رائعه جدا جدا. الفيليه يا جماعه بيبقى الفيليه بيكون انواع، انا راجل في الفيليه، بيكون انواع سمك رائعه جدا جدا بتيجي من بحور عجيبه وغريبه وبيعملوها فيليه وبيحطوها. طبعا الفيليه اطخن تخين، مش هيعرف هو نوع السمك ايه. جدع. تاني حاجه، المطاعم اللي هنا او بتوع السمك اللي هنا، لما السمكه خلاص هتعفن وهتترمى يقوم عاملها فيليه ومجمدها ويقول لك سمك فيليه. لكن ما تخشش مطعم تقول له هات سمك فيليه، ما تاكلش سمك فيليه. صح. سمك سنجاري بقى سمك، بس تكون السمكه براسها بدنيتها بشوكها. اسال سؤال، مش اتفضل. ليه قلنا في مصر؟ لانه سلمون ده مش مزارع. لا السلمون مختلف، لان السلمون بيكون لونه احمر. مزارع مش مزارع ده اكيد ما اقدرش اثق فيها، لكن السلمون بيبقى مختلف شويه لان بيكون لونه سمكه حمراء. يعني سمك ده اللون البرتقالي ده لونه حقيقي. سمك السلمون بيكون احمر. لكن برضو احسن ما تاخد السمك السلمون لها دورتين، دوره حلوه ودوره حلوه، عشان كده دايما بيكون في الحته بتاعت عزله البرج احسن سمك سلمون ممكن تاكله في حياتك، لان هناك في برزخ عشان النيل والبحر الابيض. يلا ان شاء الله ربنا يجعلكم بالتوفيق كده، ويبارك في دكتور ضياء ويجزي خير عنا باذن الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الوضع في الامارات جميل، ولا الوضع مش بس احنا جميل جميل جميل. لو ربنا احيانا ممكن نطلع لايف قبل الفجر هنا، ان احنا خلاص المكان هنا يقفل. احنا قلنا كلمتين والحمد لله. بص يا عفيفي، انت هتعمل لك بلوك عشان انت غلس، يعني انت غير اسمك عفيفي انت غلس، فاهم قصدي؟ يعني انت غلس اصلا، غلس قوي كمان يعني، انت فاهم؟ وما كلمة ما تقوليش ما ينفعش يا دكتور، يعني انت فاهم؟ ما تقوليش ما ينفعش دكتور يعمل كذا، مش قصتك اصلا دكتور كده كده اصلا، فاهم حاجه؟ يعني انا دكتور كده كده، انت فاهم قصدي؟ فما ينفعش ابويا الله يرحمه مات، فما حدش له عندي حق يقول ينفع وما ينفعش خالص، مش مسموح خالص. واللي مش عاجبه يمشي بعد اذنكم يا جماعه، يعني ارجوك. السلمون بيجف، يعمل جفاف بالحلق فعلا حصل، عشان كده بقول لك السلمون مش مضمون. السمكه يا باشا النظيفه نظيفه. دكتوره استاذه عبير صبري، ازي حضرتك؟ منورانا. اجي لندن؟ ما انا قلت لك يا عبير اعمل لي دعوه وانا اجي لندن. خلاص، هو انا اللي زي ما يقعدش غير في لندن، شكل انجليزي لندن. الترك مش هتضمنه. انا بقول لك يا باشا، انا امبارح اكلت سمك التونه يا باشا. اللي عندي ده مش تونه، اللي عندنا في مصر ده مش تونه، ده ليفه بس ناقص لها بس يعني، وتستحمى بيها عادي يعني. سمك والله سمكه يعني ليفه ممكن تستحمى بيها، تحك بيها عادي دي، فاهم؟ الوسواس القهري هو قهري بقى، هنعمل ايه؟ دكتوره ساره ازاي حضرتك؟ انا عشان خاطر ما اطولش على الناس، عشان دكتور زياد برضو عايز النمسا. طب يا جماعه والنبي، مش كل واحد يقول لي تعالى. بص دكتور زياد من الاخر جابني، يعني انت فاهم؟ ما قاليش تعالى، هو جابني، فاهم؟ فاللي عايزني يجيبني بس وخلاص. مش كده يا باشا؟ هو دكتور زياد الصراحه سبق بقى وخلاص وانتهينا. العقيد اسامه عامر، انا بحبك في الله، شفتك النهارده وانت بتدافع عني، كتر خيرك. انا مش عارف يعني، هو دكتور زياد اصلا من الناس الفايترز اللي بشوفه في كل الجروبس اللي بتشتمني، لان دكتور مجدي بول الصباح الورد. انا بشكرك يا مجدي والله على رساله امبارح على الواتساب، اشكرك وكتر خيرك. يعني انت من الناس اللي ما بتسيبنيش في الاوقات الحالكه خالص، يعني ما فيش لايف بعمله غير مجدي بولس بيخش. دكتور مجدي بولس دكتور سنان وقاعد في استراليا، ما فيش لايف بعمله غير ما بيديني وراه تعليق ايجابي بيريحني نفسيا. الطماطم الطازه تنفع؟ حل بقى يا مدام والنبي، مدام زاروك رضا. بلاش الاسئله دي. النظام يعالج شبكه العين، ارجو رد عليا برضو. هو بيعالج قولون شبكه العين. شبكه العين يا جماعه دي ابسط حاجه من الحاجات يا جماعه، لله